بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني اركض برجلك

وإسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا إسماعيل واليسع Yeah. جنات عاتق مفتحة لهم الأبواب جنات عدن متكئين فيها يدعون فيها إنهم قالوا للناس وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها جهنم يصلونها فبئس المهاد يصلونها فبئس المهاد وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به إنهم وعد النار أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار فقدم لنا هذا تزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأسرار يتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أخذناهم سخريا لم زاغت عنهم الأبصار أخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل اتخذناهم سخريا لنا وعنهم نبرا إن ذلك لحق وما إلهي إلا الله زلفا وما من إله إلا الله زلفا إنما أنا منذر وما من إله إلا الله وما من إله وما من إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو النبأ العظيم قل هو النبأ العظيم أنتم على نور ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ يوحي إلي إذا إنما أنا نذير مبين إذ قال ربك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الكافرين قال يا إبليس ما تجد لما خلقت بيدي أسترت أن كنت من العالين أسترت أن كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإن إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال بعزتك لنغوين أجمعين إلا وما أنا من المتكلف قل ما أسألكم عليه من أجر وما من المتكلف إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله من الله العزيز الحكيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين متكلفين إن ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الله أكبر. قد جاءتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر ولتعلمن نبأه بعد حين. كتاب من الله إلا بحكيم إنا الكتاب بالحق فاعبد الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.